تهيأ يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاس العظام لحما بعد الموت. سبحانه وتعالى أمن لموسى حياته في اليم والتابوت، ونجى يونس في ظلمات بطن الحوت، ورد ليعقوب بصره بعد عماه، وعاد إليه يوسف وأخاه. وصلى الله وسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد الحبيب المحبوب رمز الكمال وكمال الوجود، النبي المشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة حيث النجاح أو الرسوب، قاسم النبوة بين كتفيه مضروب، اسمه على باب الجنة مكتوب، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوت، فيه تتعلق الآمال وإلى رحاب مسجده تشد الرحال، وبالصلاة والسلام عليه تنفرج الكروب. الجمع الطيب الكريم أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتقبل الله عزاءكم. مرحبا بكم في هذا اللقاء القرآني الكريم، وما اجتمعنا في هذه الليلة القرآنية المباركة إلا لتكريم ووداع أم راحلة كريمة انتقلت من دنيا الناس ورحلت إلى جوار الله رب الأرض والسماوات، فعادت الروح إلى باريها وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب. وصدق الله العظيم إذ يقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. استضافت لكم أسرة الراحلة الكريمة من السادة الأعلام المجيبين للتلاوة والإحكام معنا في هذا اللقاء القرآني المبارك، ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير صاحب المدرسة الخاصة والأداء المتميز في تلاوة القرآن الكريم، صاحب الخلق الحسن والوجه الحسن والصوت الحسن، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز زفازيق، ومعنا فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ محمد حسنين البنا صاحب المدرسة الخاصة في تلاوة القرآن الكريم. الجمع الطيب الكريم، يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة يوم القيامة، صدقت سيدي يا رسول الله. الآن نعيش مع حسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة، علم كريم من أعلام جمهورية مصر العربية، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ المعروف المقيم ببهنباي مركز الزقازيق، يتفضل مشكورا لنسعد جميعا بصوت. سيقاتلون في سبيل الله يقاتلون في وذلك هو الفوز الله أكبر. السائبون حتى يبين لهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. نعم يا أخي. والأنصار حتى إذا ما والله لا تقول ثانية الله يفتح عليك يا رب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. جمع طيب الكريم وبعد سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة حيث خاشعين مع حسن الصوت دقة الأداء روعة وجمال التلاوة صاحب المدرسة الخاصة والأداء المتميز في تلاوة القرآن الكريم لكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمهنباي مع مركز زقازيق ومحافظة الشرقية، وكانت التلاوة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة. استهللنا بها هذا اللقاء القرآني الكريم تكريما للأمة الراحلة الكريمة. ولقد نقلت هذه الآيات البينات من الهندسة الصوتية ولؤلؤة الأنوار ومحطات الديزل الكبرى واجب الضيافة المتنقلة بجمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية، إدارة أولاد الحاج عيسى حسين المحمودي المقيمين بالمحمودي مركزية بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى والحديثة، إدارة أولاد أبو عبدين المقيمين بمنزل حيات مركزية بمحافظة الشرقية، باسم أبناء الراحلة الكريمة وزوجها الكريم وباسم أسرة الراحلة الكريمة جميعا، خالص الشكر والتقدير إلى من جاء مؤديا واجب العزاء. شكر الله سعيكم وأدعو الله ألا يريكم مكروها في عزيز لديكم.